السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواني المؤمنين في لقاء جديد واللقاء الرابع مع أخلاقيات المسلم مع فضيلة الشيخ محمود هنداوي واعظ مركز البدرشين. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بك ومرحبا. قد حدثتنا في اللقاء الماضي عن الأمانة وعلمتنا ثقل هذه الصفة التي كلفنا بها الله تعالى. أما حديثنا اليوم بإذن الله عن صفة كريمة ألا وهي الكرم، ماذا تقول لنا في الكرم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. السخاء والكرم خلق المسلم وشيمته، والمسلم لا يكون شحيحا ولا بخيلا، إذ الشح والبخل خلقان ذميمان، منشأهما خبث النفس، يعني أن هذا الإنسان الشحيح البخيل تجد أن نفسه خبيثة، وأيضا ظلمة القلب، والقلب لا يستنير إلا بنور الله، والمسلم بإيمانه وعمله الصالح نفسه طاهرة وقلبه مشرق، فيتنافى مع طهارة نفسه، وإشراق قلبه. ومن مظاهر السخاء عدة أشياء أذكر منها على سبيل المثال: أن يعطي الرجل العطاء في غير من ولا أذى، يعني حينما يعطي للفقير وحينما يعطي لغيره يعطي ولا يمن بعطائه هذا، ولا يؤذي أيضا من يعطيه، فقد يعطي ويؤذي بكلامه بعد عطائه، فهذا أيضا شيء نهى الله عنه ونهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر أيضا السخاء والكرم أن يفرح المعطي بالسائل الذي يسأله ويصر لعطائه، يعني لما يجي له واحد فقير أو مسكين ويسأله يفرح به، ويفرح أيضا حينما يعني يفرج كربة مكروب، وحينما يسد حاجة محتاج، وحين يرفع الأذى عن شيء عن إنسان قد يحتاج إلى هذا المال يفرح ويسعد ويعني تنشرح سريرته بهذا العطاء، فهذا هو الإنسان السخي. ومن مظاهر السخاء أيضا أن ينفق المنفق في غير إسراف ولا تقتير، لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن عباد الرحمن قال سبحانه وتعالى عنهم في عرض الآيات: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي أنهم أخذوا موقفا وسطا بين الإسراف وبين التقتير، فلم يكونوا في عطائهم مسرفين، ولم يكونوا متصفين بالشح والبخل وهو التقتير، بل وقفوا موقفا وسطا. وهكذا بيّن الله سبحانه وتعالى من صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن بين مظاهر السخاء أيضا أن يعطي المكثر في كثيره والمقل من قليله في رضا نفس وانبساط وجه وطيب قول. يعني لما بيدي بيدي وبيعطي وفي نفس الوقت بكلام طيب. يعني حينما يعطي لإنسان يعطيه ثم يردف عطاءه هذا بكلمة طيبة، يعني قل له بارك الله لك، ربنا إن شاء الله يجعل هذا العطاء مبارك، ربنا يغنيك من فضله. يعني يعطي ولا يمن بكلام، وإنما يدعو لمن أعطاه بالبركة وأن يعفه الله سبحانه وتعالى عن السؤال. وأولئك الذين ينفقون أموالهم بأمر من الله وبأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ينالون الأجر العظيم من الله، لأنهم يعلمون أن المال إنما هو مال الله، وأنهم حراس على هذا المال، وهم في الحقيقة ليسوا مالكين لهذا المال، لأن المالك لكل شيء إنما هو الله. والله عز وجل يقول ليبين لنا جميعا أن ما في أيدينا وما في حوزتنا وما نمتلكه في الحقيقة إنما هو ملك لله وليس ملكا لنا. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة النور وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ثم يبين أيضا سبحانه وتعالى بأن المال الذي في أيدينا وفي حوزتنا إنما نحن مستخلفون عليه. يقول ربنا تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ويقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين إيه فيه. فهذا دليل على أننا مستخلفون على هذا المال، ولسنا مالكين لهذا المال، وليس لنا حق التصرف في هذا المال بالشكل الذي يغضب الله عز وجل، بل ينبغي أن يكون تصرفنا في هذه الأموال وفي تلك النفقات بضوابط الشرع التي بينها الله سبحانه وتعالى، وبينها في صفات عباد الرحمن كما كنا منذ قليل. وقد رأينا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إني داع فأمنوا. سيدنا عمر لما طلع المنبر بينادي على الناس وبيقول لهم يا جماعة أنا هدعي وانتوا أمنوا إيه خلفي، اللهم إني غليظ فليني لأهل طاعتك بموافقة الحق ابتغاء وجهك والدار الآخرة، وارزقني الغلظة والشدة على أعدائك وأهل الدعارة والنفاق من غير ظلم مني لهم ولا اعتداء عليهم، اللهم إني شحيح فسخني في ثوائب المعروف قصدا من غير صرف ولا تبذير ولا رياء ولا سمعة، واجعلني أبتغي بذلك الدار الآخرة، اللهم ارزقني خفض الجناح ولين الجانب للمؤمنين، اللهم إني كثير الغفلة والنسيان فألهمني ذكرك على كل حال وذكر الموت في كل حين، اللهم إني ضعيف عند العمل بطاعتك فارزقني النشاط فيها والقوة عليها بالنية الحسنة التي لا تكون إلا بعزتك وتوفيقك، اللهم ثبتني باليقين والبر والتقوى وذكر المقام بين يديك والحياء منك، وارزقني الخشوع فيما يرضيك عني، والمحاسبة لنفسي وإصلاح الساعات والحذر من الشبهات. اللهم ارزقني التفكير والتدبير لما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له، والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت. إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدعني في غمرة، ولا تأخذني على غرة، ولا تجعلني من الغافلين. انظروا إلى تلك الدعوات الجميلة التي ألهمها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفق لاختيار هذه الألفاظ وتلك الدعوات التي تأدب فيها مع ربه جل وعلا. نعم، إنه عمر الفاروق الذي اختاره ربنا تبارك وتعالى بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، إما عمر بن الخطاب وإما عمرو بن هشام. واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه، فكان عمر ابن الخطاب الذي أعز الله سبحانه وتعالى به الإسلام. فانظروا إلى هذه الكلمات النورانية التي دعا الله سبحانه وتعالى بها، وكان من بين دعائه: اللهم إني شحيح فسخني، يعني يا رب إذا كنت أنا بخيل وشحيح فاجعلني سخي أي كريم في ثوائب المعروف، يعني في كل أمر فيه معروف، اجعلني سخي يا رب قصدا من غير سرف، يعني حتى إن كنت إن شاء الله سأكون كريما في فعل المعروف فلا تجعلني في صرف ولا تبذير ولا رياء ولا سمعة، يعني اجعل عملي هذا لك خالصا دون أن يشوبه شيء من الرياء والسمعة. فإن العمل إخوة الإسلام والإيمان إذا طرأ عليه سمعة أو طرأ عليه رياء فإن الله عز وجل سيحبطه، أي يبطله ولا يقبله. لذا كان دعاء سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: اللهم سخني، أو إن كنت شحيح فسخني في ثوائب المعروف قصدا من غير صرف ولا تبذير. والله سبحانه وتعالى أثنى أيضا على أهل السخاء والكرم، وقال سبحانه وتعالى فيهم كلاما طيبا. نذكر على سبيل المثال حينما تحدث الحق تبارك وتعالى عن حق الوالدين، وتكلم سبحانه وتعالى في أن يسدي الإنسان إلى والديه معاملة طيبة حسنة، حينما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. نعم، الله سبحانه وتعالى لأولئك الذين يتوبون إليه ويؤوبون إليه غفور رحيم. ثم يوصينا سبحانه وتعالى بألا نكون من المبذرين، لأن المبذرين إخوان الشياطين، والشيطان كان لربه سبحانه وتعالى عاصيا وجاحدا لنعم الله وكرم الله سبحانه وتعالى عليه. لذا ينبغي علينا إخوة الإسلام والإيمان أن نتصف بصفة الكرم والجود، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان صلى الله عليه وسلم أسرع من الريح المرسلة في عطائه وجوده. وجاءه رجل ذات يوم يطلب منه عطاء، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على غنم بين جبلين، فقال الرجل لرسول الله: أتهزأ بي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل هي لك، أي أن هذا الغنم الكثير التي بين الجبلين هي ملك لك من غير منة ومن غير أذى. فما كان من الرجل لأنه أخذ هذا العطاء وذهب إلى قومه وهو ينادي عليهم منذ أن دخل عليهم ويسوق أمامه هذا الخير الكثير: يا قوم أبشروا وآمنوا بذاك النبي الذي جعله الله تبارك وتعالى كريما جوادا، وقال عنه: الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وصف النبي بهذا العطاء بهذا الوصف حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه تبارك وتعالى كيف يعالج تلك النفوس. هذه النفوس أحيانا تعالج بالعطاء، وأحيانا أخرى تعالج بالحكمة. ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عن تلك النفوس: من عبادي إذا أغنيته لفسد حاله، ومن عباده إذا أفقرته لفسد حاله، ومن عبادي إذا أسقمته لفسد حاله، يعني إذا أمرضته وجعلته مريضا لفسد حاله، ومن عبادي إذا أصححته، أي جعلته صحيحا سليما معافا، لفسد حاله. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك إخوة الإسلام والإيمان ينبغي علينا أن نتصف بصفة الجود والكرم، لأنها صفة عظيمة دعا الله إليها ودعا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى أن نكون في عطائنا نتصف بالجود والكرم. وما اتصف إنسان بالجود والكرم إلا كان عظيما، عظيم المنزلة عند الله، عظيم المنزلة عند الناس، لأن الجواد الكريم يحاول جاهدا أن يكون متمثلا في صفاته هذه بربه جل وعلا، لأن الله هو الكريم، ولأن الله هو الجواد، ولأن الله تبارك وتعالى يعطي كل عباده الطائع منهم والعاصي، ولا يعامل الناس بمعاملتهم، فإن عاملنا الله عز وجل بمعاملتنا وأعطانا على قدر اجتهادنا وحسن أدائنا وحسن معاملتنا مع ربنا لمات الناس جوعا وعطشا وفقرا، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعطي المسلم ويعطي غير المسلم، ويعطي الطائع ويعطي العاصي على حد سواء. وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد ناذل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي، من تقرب إلي منهم أو من تقرب منهم أو من عبادي إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. نعم، هكذا يقول الحق تبارك وتعالى عن عباده: ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب، ومن أقبل علي منهم تلقيته من قريب من بعيد. هكذا يقول الحق تبارك وتعالى عن عباده، ويصف جوده وكرمه ونعمه على عباده على اختلاف انتماءاتهم وعلى اختلاف أنماطهم وعلى اختلاف أيضا طاعاتهم وعدم طاعاتهم. فالله سبحانه وتعالى لا يعامل الناس على نياتهم فقط، وإنما يعاملهم سبحانه وتعالى بجوده وكرمه: خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. فلو أن الله تبارك وتعالى يعاملنا إخوة الإسلام والإيمان بمعاملتنا لجفت الأنهار، لجفت الأنهار ولجفت السماء وأقلعت عن العطاء وعن المطر، ولكنه يعاملنا بجوده وكرمه، يعاملنا سبحانه وتعالى بسخائه وجوده. ما أعظم الله وما أعظم عطائه سبحانه وتعالى. ولذلك من دعاء الصالحين دائما وأبدا يدعون الله تبارك وتعالى: اللهم عاملنا بلطفك وعاملنا بجودك، اللهم لا تعاملنا بإساءتنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هكذا يدعو المسلم ربه جل وعلا ويرجو ربه سبحانه وتعالى. علينا جميعا إخوة الإسلام والإيمان أن نتصف بالجود والكرم مع إخواننا، ونحن في هذا الشهر الفضيل، ونحن في هذا الشهر الكريم شهر رمضان، شهر الجود والكرم، نتعلم فيه الجود ونتعلم فيه السخاء ونتعلم فيه إنكار الذات. فأنت أخي المسلم حينما تطعم الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أسأل الله في عليائه أن يجعلني وإياكم من أهل الجود والكرم، وأن يرزقني وإياكم الجود والكرم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد. كان معكم إخواني المؤمنين واعظ مركز البدرشين فضيلة الشيخ محمود هنداوي. شكرا لك فضيلة الشيخ. شكر الله لكم. كما نشكركم إخواني المؤمنين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.